بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة التاسعة، الصدقة الجارية في وقف الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. لتجري عليك الحسنات بأفضل الصدقات، بمئة ريال فقط تساهم بها في وقف الماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعود ريعه لمشاريع سقيا الماء بمنطقة المدينة المنورة. بادر عنك وعن والديك وعمن تحب، حسنات تجري جريان الماء في أفواه المصلين والصائمين والحجاج والزائرين والمعتمرين والفقراء والمساكين وعموم المسلمين في خير البقاع. جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة، جمعية متخصصة في سقيا الماء. للتبرع والتواصل 0558864636 0553393314. ودك تكون كل سنة في عرفة تسقي ضيوف الرحمن بيدك؟ ودك تكون في مكة يوميا وتشارك في سقيا وفد الله المعتمرين؟ ودك تسقي المصلين في البلد الحرام؟ ودك تسقي الأسر الفقيرة في مكة؟ تتوقع صعبة؟ لا أبدا، جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة تحقق لك ذلك وأكثر، من خلال دعمك لأول وقف متخصص لسقيا الماء في أطهر أرض وأقدسها. استثمر الفرصة واختر السهم المناسب، سهم التسنيم 100 ريال عن الفرد، سهم السلسبيل 200 ريال عن الأسرة، سهم الكوثر 300 ريال عن الوالدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جمعية طوى الخيرية متخصصة في صدقة الماء بمكة المكرمة، قطرات مباركة. المشروع الوقفي الكبير، جمعية إحياء التراث الإسلامي. وقف سقي الماء. عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه البخاري. وقد قام المشروع الوقفي الكبير من خلال هذا المشروع المبارك بحفر برك وعيون الماء وشراء صهاريج الماء في المناطق المنكوبة وخاصة سوريا، وكذلك حفر الآبار الارتوازية في مناطق الجفاف خاصة إفريقيا. الوقف جريان الحسنات بعد الممات.